بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآيات من ختام سورة الأنبياء، وهي سورة مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، تبين دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، وتدعو المشركين إلى أن يؤمنوا به وبما أيده الله عز وجل من معجزات، وأن يعبدوا الإله الواحد الذي دعت إليه جميع الأنبياء قبل أن يحرف أتباعهم ما حرفوا وما بدلوا. وبدأت هذه السورة بقرع شديد للمشركين الغافلين عن مآلهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ثم توفت بذكر قصص الأنبياء وكيف أنهم جميعا دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكيف أيدهم الله عز وجل بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، وكيف نصرهم الله عز وجل على عدوهم. ثم كان هذا الختام ملخصا لكل ما مضى في هذه السورة، من أن هذا قضاء قضاه الله عز وجل وكتبه في الذكر الأول، ثم أنزله في الكتب المنزلة، أنزله في الزبور التي هي الكتب المنزلة من الله عز وجل على رسله، فهي بهذا المعنى تشمل التوراة والإنجيل والقرآن وكتاب داود عليه السلام، وإن كان خص كتاب داود عليه السلام بأنه سمي الزبور، إلا أن هذا الاسم في الأصل يشمل جميع الكتب المنزلة. وإنما مال معظم المفسرين إلى أن يجعلوه هاهنا بمعنى الكتب المنزلة كلها، لأن الله عز وجل قال من بعد الذكر، فذكر أم الكتاب، ذكر الكتاب الأول الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكان السياق هاهنا يقتضي أن المعنى المراد أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ هذه الحقيقة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وأنه أنزلها عز وجل في الكتب المنزلة جميعها. وذهب بعض المفسرين إلى أن الزبور هاهنا يعنى به كتاب داود عليه السلام خاصة، لأنه فيه هذه العبارة بنصها، وما زالت موجودة إلى يومنا هذا بنفس ذلك النص، ولأن عصر داود عليه السلام وأكثر العصور الذي شهد توطئة وتمهيدا لظهور دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وملك أمته التي سترث الأرض جميعا كما كان هو هذا الوعد. فذلك وعد خاص لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من أمة من الأمم السابقة إلا وكان ملكها قاصرا على قومها أو أرضها، وذلك أنه بعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، ووقائع التاريخ تثبت ذلك. فأقصى ما وصل إليه ملك بني إسرائيل يوم أن كانوا رافعين لراية التوحيد، يوم أن كانوا إخوانا لنا في العقيدة، ومع ذلك فأقصى ما امتد إليه ملكهم هو ما يسمونه بمملكة داود عليه السلام، وشمل الشام وما حولها ولم يتسع أكثر من هذا. وأما أمة الإسلام فبلغ ملكها في يوم من الأيام أن سيطرت على العالم القديم كله من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، إلا بقعة يسيرة في وسط أوروبا وإلا مجاهل إفريقيا وغيرها التي لم يكن يمكن أن يصل إليها الناس في ذلك الزمان. ومع هذا وصل إليها المسلمون، وإن لم يصلوا إليها بجيوشهم فقد وصلوا إليها تجارا وفي على هيئة رحلات فردية وغيرها، فنشروا الإسلام هناك. يوم أن كان العالم الأوروبي يتعامل مع بلاد الزنج وغيرها على أنهم ليس لهم دور في الحياة إلا أن يوردوا العبيد وإلا أن يوردوا الثروات، ذهب المسلمون هناك فدعوا هؤلاء القوم إلى الإسلام. فكان المسلمون هم أول من اهتم بتلك البلاد، وهم أول من خاطبوا هؤلاء أنهم من بني آدم، شأنهم شأن الشعوب الشمالية، وأنه لا فرق بينهم وبين غيرهم إلا بما يعتقدون وما يدينون لله تبارك وتعالى به. ومضت الأيام إلى أن انسحب المسلمون طواعية من هذه البلاد، لأنهم انشغلوا بدنياهم وانشغلوا بطرفهم، حتى جاء الرجل الأوروبي إلى هذه البلاد لكي يقنعهم أنه هو الذي تنازل طواعية عن كبريائه، وهو الذي تراجع طواعية عن نظرته لهؤلاء الشعوب أنهم لا دور لهم في الحياة إلا أن يوردوا له العبيد. على أي فنحن نقول أن ملك أمة الإسلام اتسع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى بلغ العالم القديم كله تقريبا، مع أنه لا بد وأن يعود ذلك الملك مرة ثانية ليشمل العالم كله. فإن كانت الفتوحات الإسلامية الأولى قد بلغت العالم القديم فقط، فإنها لا بد وأن تعود، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض ما بين مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. على أي فهذا وعد خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى بلاغة القرآن وإيجازه، فهذا وعد في كلمتين أو ثلاث أو أربع: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهو وعد جازم من الله تبارك وتعالى، ولكنه متضمن لشرطه. فهكذا القضية في غاية الوضوح، وعد لا بد أن يثق به عباد الله عز وجل إن كانوا عبادا لله عز وجل، أي يقرون ويذعنون بأنهم لا يعبدون إلا الله. ثم إنهم عباد صالحون، ليسوا فقط يقرون بمبدأ العبودية لله ثم يقولون هذه نقرة وهذه نقرة، فيشهدون بالشهادتين ثم لا يأتون بحقوقهما، أو يشهدون الشهادتين ويصلون ثم يقطعون الرحم ثم يغشون ثم يتحللون مما أمرهم الله تبارك وتعالى به، ويتعاملون بالربا الذي أنذر الله عز وجل المتعاملين به بحرب من عنده، إلى غير ذلك من الأمور، فهؤلاء ليسوا داخلين في هذا الوعد، وإنما يكون هذا الوعد لمن يكونوا يستحقون وصف أن يكونوا عبادا صالحين لله تبارك وتعالى، فمتى كانوا كذلك يرثون الأرض. وهذا هو الصحيح من أقوال المفسرين، أن هذا الوعد وعد صادق في الدنيا والآخرة. فأما أمر الآخرة فلا إشكال فيه البتة، من أنه لن يرث أرض الجنة إلا القوم الصالحين، وليس هناك جهاد وليس هناك تدافع، ولكنه حكم من الله عز وجل يقضي به على العباد، فيسكن أهل طاعته جنته، ويسكن أهل الكفر به والصدور عن شريعته ناره، فأرض الجنة يرثها عباد الله الصالحون. ولكن ما زال لفظ الآية عاما، بل إن الأقرب أنه محمول على تلك الأرض التي في الدنيا، يرثها عباد الله شريطة أن يكونوا عبادا لله عز وجل صالحين، لا سيما وسياق الآيات يشهد لذلك. فإنما موضوع السورة بأسرها كما ذكرنا إنما يتكلم عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما سينصره الله به كما نصر إخوانه الأنبياء قبله، وإن كان نصر إخوانه الأنبياء قبله كان نصرا على أهل الكفر والعناد من أقوامهم، فإن نصر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته سوف يتناسب مع أن رسالته للعالمين، ومن ثم سوف يكون النصر على العالمين، ومن ثم سوف ترث هذه الأمة الأرض جميعها عندما يكون عبادا لله عز وجل صالحين. حصل هذا بصورة أو بأخرى عندما كان العالم محدودا وكانت هناك منه أراض غير مكتشفة، وهذا يدل على أنه لا بد أن يعود عندما تكتشف باقي أجزاء الدنيا، وحينما تتيسر سبل المواصلات لكي يصل إلى الناس إلى أعماق بلاد الزنجي وإلى الأمريكتين وغيرها. وقد أشرنا إلى أن الإسلام سبق إلى الوصول إلى تلك الأماكن النائية ولو على هيئة أفراد يقطعون المسافات على أرجلهم لكي يصلوا إلى تلك البلاد ينورونها بنور الله تبارك وتعالى. وثم الدراسات الأخرى تقول أن المسلمين أيضا سبقوا إلى الأمريكتين، وأنه كان لهم هناك وأن هناك ثمة آثار يدعون أنها من بقايا الهنود الحمر التي أبادها الرجل الأوروبي الذي يتشدق اليوم بالحضارة على هيئة مساجد ومحاريب، مما يشهد لهذه الدراسات أن هناك من المسلمين من وصل إلى تلك البلاد بصورة أو بأخرى، لعلهم قوم من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ركبوا السفن مولين أراضيهم وراء ظهورهم، فإن وصلوا إلى الشاطئ الآخر عبدوا الناس لله تبارك وتعالى، وإلا فإن غرقوا في الطريق ماتوا شهداء. وقيل لعلهم بعض المجاهدين الذين كانوا في سهول سيبيريا في زمان تجمد الجليد مشوا على أرجلهم على هذا الجليد حتى وصلوا إلى الأمريكتين، على أي توجد شواهد تقول أن الفاتحين المسلمين أو الدعاة المسلمين في الزمن الأول لم يتركوا أرضا إلا ووطؤوها، وإلا وأعلنوا راية الله تبارك وتعالى فيها، وسيعود هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا وعد من الله تبارك وتعالى أعقبه بإرشاد إلى منهج الصلاح، من أين يعرف الناس الصلاح من الفساد، وما هو المنهج الذي يوصف بالصلاح. تجد الآن أن كل صاحب منهج وإن استورده من عند الغرب أو من عند الشرق أو كان من قدح زناد الأذهان أو غير ذلك يصف منهجه بالصلاح والإصلاح، وهذا إن جاز عند أقوام لا خلاق لهم ممن لا يؤمنون بدين، أو من أقوام بدلوا الكتب التي ورثوها وعرفوا أن ليس فيها هداية وليس فيها إلا تناقض وتخبط لأنها قد عبثت بها أيدي البشر. فمن العجيب أن يصدق هذا وأن يسعى لهذا من يؤمنون أن بأيديهم الشرع المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلما أوصى الله عز وجل بأن مفتاح النصر والتمكين إنما هو في الصلاح، أرشد إلى المنهج وإلى المصدر الذي يستقى منه هذا الصلاح، وقال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، والإشارة إلى القرآن. وإذا جاء في سياق القرآن ها اسم الإشارة فإنه يكون إلى أقرب معهود، والمعهود هو هذا القرآن. إن في هذا الذي تسمعون، إن في هذا الذي يتلى عليكم، إن في هذا الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، إن في هذا أي في هذا القرآن لبلاغا أي كفاية تامة يبلغ بها المرء مقصده تماما دون أن يحتاج إلى غيرها. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، هذه القضية. لا يمكن للمسلم أن يحتاج مع القرآن شيء إلا ما كان من شرحه وتوضيحه الذي أرشد القرآن إليه، أنه يرجع في شرحه وبيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن وشرحه السنة يكفيان المرء تماما لكي يكون مرءا صالحا. هذه قضية طالما قد أشرنا إليها، أن الإنسان من حيث كونه إنسان إذا أراد أن يكون إنسانا صالحا فليس أمامه إلا القرآن والسنة، كافيان شافيان لا يحتاج معهما إلى غيرهما. وأما إذا أراد أن يكون إنسانا منتجا أو إنسانا مترفها أو غير ذلك، فهذا مما أذن الله فيه أن تبحث فيه في مصادره، في أي من مصادره مما يجرب فيها أهل الدنيا. وأما وصف الصلاح فهو بحذافيره في القرآن وشرحه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تجد نقصا عن الصلاح فتكمله بغيره، ولن تجد اقتباسا عن الغير يضيف إلى ذلك الصلاح صلاحا، وإنما كل اقتباس لا يفيد إلى هذا الصلاح إلا فسادا، اللهم إلا ما كان عند الغير موافقا لما في دين الله تبارك وتعالى. فهكذا وعد الله عز وجل عباده الصالحين بأنهم يرثون الأرض، وأنهم متى أرادوا أن يكونوا صالحين وأن يبلغوا هدفهم وأن يبلغوا غايتهم ففي هذا القرآن، فيه الكفاية التي تبلغ مريدها مقصوده تماما إذا رجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وتعلم كتاب الله عز وجل وعمل بما فيه. ولذا ذكر إن في هذا، وهذا لا يكون إلا بالعلم، أن يعلم الناس هذا، ثم أشار إلى العمل. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وهكذا نطوف دائما مع بلاغة القرآن التي تذكر المعاني الكثيرة التي تحتاج إلى أن تشرحها أو توضحها إلى كثير من الكلمات، وهي مذكورة في القرآن مضمنة في كلمة أو كلمتين أو حرف عطف أو غير هذا. إن في هذا أي في هذا القرآن، وهذا فيه إشارة إلى أنه لابد من تعلمه، هذه قضية العلم. لبلاغا لقوم عابدين، إذن ففي هذا القرآن ليس في تعلمه فحسب، بل تعلمه والعمل به، وليس في العمل به فحسب. لأن الإنسان إذا كان يصلي ويصوم ويزكي فإنك لا تكاد تسميه عابدا. متى تسمي المرأة عابدا؟ إذا كانت العبادة سمة لا تكاد تتخلف عنه. فإذا فلن تكون هذه الأمة أمة منصورة إلا إذا كانت أمة العبودية. وهذه العبودية لا تعني الانقطاع في المسجد كما قد يتوهم البعض، ولكن تعني أنك متى رأيت أفراد هذه الأمة شعرت أنهم عبيد يشعرون بأن عليهم أوامر لا بد أن يمتثلوها، وأنهم لا هم لهم، أن همهم الأول والأخير هو رضا سيدهم. هذا تراه حينما يأتي إلى المسجد يصلي يتملق سيده ويتقرب إلى ربه تبارك وتعالى ويلبي نداء سيده، تجده وهو في طريقه وهو في سوقه وهو في عمله. فإنك متى وجدت عبدا فسوف تعرف أنه عبد في جميع تصرفاته. إذا جاء يبيع أو يشتري فعرضت عليه أن ينحرف عما وكل ببيعه أو شرائه يقول إنما أنا عبد. إذا جاء يسير في طريق فعرضت عليه أن ينحرف ويجرب غيره يقول إنما أنا عبد وقد أمرني سيدي بكذا. وهكذا ينبغي أن يكون كل أحد هو عبد مأمور من الله تبارك وتعالى. فإن عرضت عليه أن ينحرف من البيع والشراء المباح إلى الربا المحرم قال إنما أنا عبد، لا يأخذ ينظر ويفكر وينظر ويعيد النظر ثم يقول نعم أمر حسن. وأمثل الناس طريقة من يقول ولكنه محرم ماذا أصنع، ويحاول أن ينتزع الفتاوى التي يجيز لنفسه بها هذا المحرم. ليس هذا هو سلوك العبد. سلوك العبد يتضح في كل أحواله، يقول إنما أنا عبد، فإذا ما عرض عليه أي شيء يخالف أمر سيده تجد أنه سرعان ما يعرض عنه، ويكون عذره الرئيسي في أنه ودافعه الرئيسي في أن يعرض عن هذا يقول إنما أنا عبد. هذه القضية حينما تكون الأمة أمة عابدة أمة صالحة فهذا يأتيها النصر من عند الله تبارك وتعالى. ومن جملة العبودية ومن جملة الصلاح أن أمة الإسلام وأن القوم العابدين لا يضيعون الأسباب الظاهرة التي رزقهم الله إياها مع أنهم لا يعتمدون عليها، ويعلمون أن النصر من عند الله تبارك وتعالى ويثقون في نصر الله عز وجل، ولكنهم لا يضيعون الأسباب الظاهرة. هذا جزء من منظومة العبودية التي ينبغي أن تسير فيها هذه الأمة. إذا كان المسلمين عابدين لله تبارك وتعالى ترى في سلوك كل واحد منهم أو يغلب ذلك السلوك على الأمة أنك متى رأيته عرفت أنه عبد، إنما تجده متعبدا في أماكن العبادة وتجده مطيعا منضبطا في غيرها، فلا يكاد أحد يجرؤ على أن يعرض عليه شيء ولو يسير يخالف دين الله تبارك وتعالى. يقول هذا لا يمكن أبدا أن يخالف شيئا من أمر دينه لأنه عبد لله تبارك وتعالى. هذا هو سلوك العبودية التي متى صار وصفا لازما لكي توصف به أفراد الأمة بلغت حينئذ مقصودها ووصلت إلى ما وعدها الله عز وجل به. ثم هذا ما لخص الله عز وجل به الوعد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته بعد تطواف في هذه الصورة كما ذكرنا في أحوال الأنبياء السابقين وما نصرهم الله عز وجل به وما أيدهم الله عز وجل به. ثم جاء التنبيه على أن هذا الوعد بوراثة الأرض لهؤلاء القوم الصالحين العابدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يغاير ما وعدت به الأمم السابقة، وإن كان الله تبارك وتعالى أنجز لهم ما وعدهم لأنه مما يتميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومرة أخرى تأمل في إعجاز القرآن وإيجازه كيف أنه ذكر المرسل وأثنى عليه وهو الله تبارك وتعالى، وعظمه بذكر ضمير الجمع والتكلم بلغة الجمع أرسلنا، وذكر المرسل وأثنى عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر موضوع وذكر المرسل إليهم وهم العالمين، ووصف موضوع الرسالة وهو أنه رحمة لهؤلاء جميعا في تلك العبارة الوجيزة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن أردت أن تنظر إليها من أنها ثناء من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فهي من أعظم ما أثنى الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن تنظر إليها من منظور أنها ثناء من الله على نفسه أنه أنزل إلى خلقه ذلك البلاغ المبين في ذلك الكتاب العظيم على ذلك الرسول الذي هو رحمة للعالمين فهو ثناء من الله تبارك وتعالى على نفسه. وإن أردت أن تنظر إليه أنه ثناء على هذا الشرع الكامل الشامل الذي جعله الله عز وجل رحمة للعالمين فهو أيضا كذلك. وبهذا كله يتبين أن هذا من أعظم الترغيب للخلق في أن ينظروا إلى تلك الرحمة المنزلة لهم من عند الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك أيضا: إنما أنا رحمة مهداة، رحمة من الله عز وجل مهداة إلى جميع الخلق، يبين لهم طريق الحق، يخرجهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما أن الشمس ضياء للعالمين. الشمس ضياء للعالمين، فهي بالفعل تضيء، ولكن هناك من يرى وهناك من ابتلي في عينيه فلا يبصر، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئا من أن الشمس ضياء للعالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لأنه بعث من عند الله تبارك وتعالى بهذا الدين الكامل الشامل، رحمة في الدنيا والآخرة، دين يعرف الإنسان ربه ويعرفه كيف يلجأ إلى ربه وكيف يتعبد ربه عز وجل وكيف يلجأ إلى ربه عز وجل في الرخاء والشدة. دين يعرف الناس كيف يتعامل مع بعضهم البعض دون أن تجر هذه المعاملات إلى أنواع من الشحناء والبغضاء والقطيعة. فهذا الدين رحمة من عند الله تبارك وتعالى، وهي للعالمين لأنه أرسل ذلك النبي الخاتم ليكون للعالمين نذيرا. فإذا فعمت هذه الرحمة العالمين، كما تشرق الشمس فتملأ الدنيا ضياء، يراها من يراها ويعمى عنها من عمي، هذا لا يضرها شيئا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وشريعته رحمة مهداة من الله عز وجل للعالمين، فمن قبلها فهذا هو العاقل الذي اشترى نفسه في الدنيا والآخرة. ولكن من الناس من وصفهم الله عز وجل بقوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هؤلاء الذين بدلوا الرحمة المهداة من الله عز وجل، الرحمة التي جعلها الله عز وجل للعالمين، بدلوها كفرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا، مع أن هؤلاء الذين يكفرون به صلى الله عليه وسلم لا ينتفعون بهذه الرحمة الانتفاع الحقيقي الكامل، إلا أن الله عز وجل أراد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع كل أحد من بعثته مؤمنا كان أو كافرا. فمما انتفع به أهل الأرض جميعا مؤمنهم وكافرهم ببعثته صلى الله عليه وسلم، أنه ببعثته صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله عز وجل بلاء عاما يقضي على الأرض بأسرها، وإن أنزل أنواعا من البلاء مفرقة هنا وهناك، ولكنه لا ينزل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بلاء عاما يستأصل أهل الأرض جميعا، وإنما يكون هناك بلاء للإنذار وفقط. انتفعوا هؤلاء بمنع ذلك البلاء، انتفع كثير من الكفار وما زالوا ينتفعون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا قضية: النفع الكامل لمن نور الله عز وجل بصيرته وعرف غايته في هذه الحياة الدنيا، النفع الكامل هو أن ينجو عند الله تبارك وتعالى، وهو أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطبق شريعته. ولكن الكفار متى أعرضوا ومتى تولوا عن اتباع تلك العقيدة ثم اقتبسوا من تلك الشريعة، أخذوا من النفع بمقدار ما اقتبسوا. وها هي أمة الغرب كانت أمة همجية لا تعرف لها قانونا ينظم علاقات البيع والشراء والإجارة وغيرها، إلا قوانين بدائية لا تصلح إلا لحكم القرى الصغيرة. كانت أوروبا وكان العالم ككل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شكل الاتساع الذي أخذه منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل له الحكمة البالغة، أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم في الزمان الذي تحتاج فيه البشرية إلى تلك القواعد التفصيلية المنظمة لقواعد الحكم وقواعد البيع والشراء وغيرها مما يمكن لمجموعة صغيرة تعيش في بلدة أو في قرية أن تستطيع أن تتعايش دون حاجة إلى هذه القواعد التفصيلية. ولكن إذا انتشرت الدنيا فإنه لا بد من هذه القواعد. وهكذا كلما تقدم العمران بأوروبا وأمريكا وغيرها كلما كانوا أشد حاجة إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء نابليون بونابرت إلى بلادنا لكي يري بلاد المسلمين ما عنده من أنواع الأسلحة والتقدم، فيصيبهم بأنواع من الانهيار حتى يستسلموا، ولكن علماء حملته هم الذين انبهروا بفقه يسمونه هم بأنه فقه العصور المظلمة. حاول هؤلاء العلماء والمفكرين الذين جاءوا مع الحملة الفرنسية أن يوعزوا إلى أذنابهم أن يقولوا للأمة لماذا نرجع إلى فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ونحن نسألهم إذا كان هذا ما تعلموه على أيدي أسيادهم هؤلاء، لماذا حمل هؤلاء الأسياد كتب الفقه وخزاناتها وأنتم تعلمون المخطوطات وثقلها؟ وكيف أن السفن في ذلك الوقت كانت أولى أن تحمل الجنود والأسلحة والثروات، فلماذا حملوا معهم خزانات الكتب حتى المكتبات الشخصية لبعض العلماء نصفت عن بكرة أبيها وسرقت كتب فقهية، لماذا حملوها معهم؟ ولماذا بعدها بقليل ظهر القانون الفرنسي مستقلا عن القانون الروماني القديم؟ أليس هذا هو ما نقلوه عن دين الله تبارك وتعالى؟ ومع ذلك فهم نقلوا ما يستطيعون هم أن يطبقون، لم يستطيعوا أن ينقلوا الحدود، ولم يستطيعوا أن ينقلوا مظاهر العفة والشرف الموجودة في دين الله تبارك وتعالى، فأهملوا ما كان من النهي عن الخمر والزنا وغير ذلك لأنهم لا يطيقون، ولكنهم على الأقل أخذوا القواعد المنظمة للبيع والشراء والمعاملات وغيرها. ثم إنهم يوعزون لأذنابهم أننا علينا أن نترك ما دونه الفقهاء في عصور مظلمة، مع أنهم لم يعرفوا المدنية ولم يعرفوا قسطا منها إلا أن بعد أن جاءوا وسرقوا خزانات الكتب، وإلى يومنا هذا ما زالت كتب تذكر أنها كانت في المكتبات العامة في مصر قبل الحملة الفرنسية ولا وجود لها إلا في جامعات السربون وغيرها، أخذوها عندهم وضنوا بها على المسلمين. فهؤلاء انتفعوا وجاءهم قدر من الرحمة المهداة من الله عز وجل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تمام الرحمة أن يؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين من رحمة للعالمين، من آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن بدل هذه النعمة كفرا يحل قومه دار البوار في الآخرة، ولكنه ينتفع في الدنيا بقدر ما اقتبس من ديني ومن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور الدنيا بنور الإسلام وأن يجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بعد أن بين الله عز وجل أن رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أمره أن يكرر في عبارات موجزة ملخص هذه الرحمة المهداة من الله عز وجل إلى الناس أجمعين، فقال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذه هي دعوة الإسلام، وهذه الرحمة التي أنزلها الله عز وجل على هيئة رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليقول للناس كذلك، أنه عنده وحي من الله تبارك وتعالى أنما إلههم إله واحد. هذه الرحمة بعينها، لأن الإيمان بالإله الواحد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الطريق الوحيد للوصول إلى الجنة. إذن هو طريق الرحمة، فالرحمة أن يؤمن الناس بهذا الإله الواحد، بل هو طريق الرحمة في الدنيا، فإن القلب فيه شعث لا يلمه إلا أن يقبل على الله تبارك وتعالى. وكم يتعرض الإنسان في الدنيا إلى أنواع من النكبات وأنواع من البلاء، يذهب ألم ذلك عند من يعرف أن له إلها واحدا يتوجه إليه بدعائه ويتوجه إليه بتضرعه إلى غير ذلك. وأما هؤلاء فانظروا إليهم حينما يبتلون بأنواع من البلاء، أفرادا كانوا أو جماعات، فلا يجدون ما يصبرون به أنفسهم على أنواع البلاء، فهذا من الضنك والشقاء الذي يصيبهم في الدنيا قبل دار البوار التي يسكنونها في الآخرة، لأنهم أعرضوا عن تلك الرحمة التي أنزلها الله عز وجل لهم، التي بعثها الله لهم عنوانها قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ هذه رسالة الرحمة التي يحملها المسلمون إلى العالم أجمع، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا، هذا هو حال كل من يعرض عن هذه الرحمة، لا نسميه أنه قد اختار ما اختار وأن هذا هو شأنه وأنه حر في اختياره إلى غير ذلك مما يراد لنا أن نعبر به اليوم عن حال هؤلاء المعرضين المتولين عن هذه الرحمة المهداة، الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نحن لا نعبر، نحن نؤمن بالمعاني الموجودة في الكتاب والسنة ونعبر عنها بنفس الألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة، لأن اللفظ له دور في خدمة المعنى وبيانه، وهذا المعنى واضح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، نحن نبين هذه الرحمة للناس كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمره ربه عز وجل أن يبين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذه هي الدعوة وهذه هي الرحمة، فإن لم يستجيبوا لذلك فهذا يسمى كفرا، يسمى تبديلا لنعمة الله كفرا، يسمى إعراضا، يسمى توليا. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أديت ما بلغت به. نعم، لا يستطيع أحد أن يغير قلب أحد، هذه قضية واضحة في دين الله تبارك وتعالى، فنحن في النهاية نقول لكل أحد أنت وشأنك، ولكن لا نقول له أنت وشأنك كما تقول لمن اختار أن يسكن بلدا بدل أخرى، ولا من اختار أن يأكل طعاما بدل آخر، وإنما تقول لمن اختار الضلال على الهدى أنت الذي سوف تتحمل نتيجة ذلك. فقل آذنتكم، وهذا فيه معنى التهديد ومعنى الوعيد، أي أنه بلغ ما أوحي إليه من ربه من أن طريق النجاة وطريق الرحمة وطريق الهداية هو في عبادة الإله الواحد والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المتولي فلا نملك له إلا أن نؤذنه. هذه كلمة لا تقال إلا في ميدان الحروب، ولكن الصورة كما ذكرنا صورة مكية، لم يكن آنذاك قد شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من مواجهة الكافرين بالسيف، ولكنه كان آنذاك جهاد الكلمة، ولكنه كان في منتهى الوضوح والحزم، فجهاد الكلمة لم تختلف عباراته في القرآن المكي عن القرآن المدني، بل إنه في القرآن المكي أشد وأوضح وأظهر، لأن معظم المخاطبين كانوا كفارا، وأما في القرآن المدني فكان هناك قسم كبير من الخطاب موجه لتأسيس المجتمع المسلم وبيان أركانه وتشريعاته. الخطاب الدعوي لا يمكن أبدا في زمن قوة ولا في زمن ضعف أن تختلف مفرداته من أن دين الله تبارك وتعالى هو دين الحق، وأن ما عداه باطل، وأن ما عداه خسارة وبوار، وأنه استحباب للباطل على الحق، وأنه دمار على أهله. فإن تولوا فقل أنذرتكم على سواء، فقل آذنتكم على سواء، هذه كلمة تقال في ميدان الحروب، هذه حرب فكرية، حرب منهجية، يوضح فيها الحق من الضلال على سواء، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ إلى الله عز وجل أنه بلغ كل ما أوحي إليه حتى صار هو والمشركين به على درجة واحدة في العلم بما أوحاه الله إليه، لأنه قد بالغ في توصيل ذلك الوحي. فلما بالغ في توصيله وعلموه ولم يكتم منه شيئا ولم يدخر وسعا في بيانه، فماذا يفعل أكثر من هذا؟ صارت النذارة والإيذان لهم على سواء، ليس عنده مزيد مما يقوله لهم. وإن بقي صلى الله عليه وسلم طول عمره ينذر ويبلغ، ولكنه كان يبرأ إلى الله تبارك وتعالى من أن يكون قد ادخر وسعا وكتم شيئا مما أنزله الله عز وجل يخاطب به هؤلاء وعدا ووعيدا بشارة ونظارة. ومن ثم فمن يكتم الوعيد الذي أنزله الله عز وجل يتوعد به هؤلاء، ومن يكتم النظارة التي ينذر الله بها هؤلاء، فقد خان الأمانة، فقد كتم الحق، وقد قصر في حق هؤلاء الكفار، لأن لهؤلاء الكفار حقا على المسلمين أعظمه أن يبين لهم الحق وأن يدعو إليه ليلا ونهارا وبجميع أنواع الطرق، وينظر إلى الشبهات والعوائق التي تعوق القوم عن الدخول في دين الله تبارك وتعالى، وإلى الشبهات الشيطانية التي تكون عندهم حتى تستخرج. وهذا ما أعلنه صلى الله عليه وسلم، أو أمره ربه أن يعلنه، أنه صار هو وهم على سواء في معرفة ما أنذر الله عز وجل به هؤلاء المشركين. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، هذا لا شأن لنا بذلك، يعجل الله عز وجل العذاب لمن شاء ويؤجله قليلا لمن شاء، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر في الدنيا، أو يؤجله تماما في الآخرة، فهذا حكم الله تبارك وتعالى لا نتدخل فيه ولا نتوعد الغير به، وإنما فقط نذكر لهم ما توعدهم الله عز وجل به في الجملة. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعل فتنة لكم ومتاع إلى حين. فهكذا أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أن يخبرهم أنه إن تركوا في متاعهم إلى حين فلعله أن يكون فتنة واستدراجا. قال رب احكم بالحق، هذا هو الحق الذي لا بد وأن يظهر للجميع ولا بد وأن يعرفه الجميع. وقرئت قل وقرئت قال، القراءة التي نقرأها أنها قال، وإن كانت على خلاف ما قرأ به الجمهور على أن الغالب في السورة وفي غيرها أن يكون هناك أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول. وإن قرأت قال فهذا حكاية أن الرسول بالفعل قد قال، وأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن وسطره في القرآن حتى يعرفه الجميع. قال وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، هذا ما ينبغي أن يكون لسان حال كل داع إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان فرضا واحدا فلا بد أن يبين الرحمة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه، والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن هذه الرحمة قائمة على ترك الشرك بجميع أنواعه، وأن يكون هو الذي يتوعد من يخالف ذلك بوعيد الله تبارك وتعالى، وعيد لا يعرف موعده ولا ميقاته إلا الله تبارك وتعالى، وأن يكون مستعينا بالله تبارك وتعالى على كل ما سيفعله هؤلاء وما سيصفونه ويتوعدون به الدعاء من أنواع المكر والكيد، يستعين بربه عز وجل الرحمن على كل ذلك. هذا ما ينبغي أن يكون ولسان حال جميع الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ولكننا للأسف نجد أن كثيرا ممن ربما يبيننا تلك الرحمة المهداة من الله عز وجل إلى العالمين إذا ما وجد مكرا من الكافرين وإذا ما وجد كيدا وتضييقا لا يرفع في أوجههم ذلك الشعار وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، بل ربما أراد أن يخلط الحق بالباطل وأن يقول لهؤلاء نحن لا نتعرض لباطلكم ولا نسميه أصلا باطلا إلى غير ذلك، وهذا كله من المصادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تنفيذا لما أمره الله عز وجل في القرآن. ينبغي على جميع المسلمين أن يتمسكوا بدين الله تبارك وتعالى وأن يقدموا تلك الرحمة المهداة إلى العالمين جميعا، لأن هذا من مقتضيات هذه الأمانة، وأن يستعينوا بالله تبارك وتعالى على كل مكر أو كيد يواجه به الإسلام أو تواجه به دعوة الإسلام، وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.